من ولا شوكة له أخذ أبينا منه دارا ونجده بأخذ شيء من ماله بقوله صلى الله عليه وسلم ومن منع فإن أخذوا على ذكر ما به معه. قال جزء من حديث أخرجه أبو داود بن زكاة وأحمد بن زيد بن الكل وفتح الرباني. والحديث عن باب ابن حكيم وقد اختلف فيه فقد الشيخ رحمه الله ليس باب متحجج فهذا الحديث لا يثبته اهل العلم بالحديث وقيل الامام احمد عن هذا الاسناد وقال صالح الاسناد. قال ابن حبان لولا هذا الحديث لادخلت بابا بالثقه. وقال الذهبي من تركه عالم قبل تكلم فيه انه كان يلعب الشطرنج. قال البخاري باب ابن حكيم نختلف هنا فيه. قال الحاكم حديثه صحيح. حسن الشيخ الألباني الحديث وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث. انظر تمام الكلام فيه لا في الفتح والضاري. هذا وقد حسن الشيخ الألباني الحديث في صحيح الكلام لرجل 4181 الله لأحمد بن محمد بن زائد الحاكم معاذ. وأما الصوم فلم يرد به شيء وإن كانوا جماعة لهم شوكة وجب على الإمام كتابه حتى يؤدوا هذه الآيات والأحاديث السابقة وغيرها وفعله أبو بكر الصادق رضوان الله عليه. وأما الصوم فلم يرد به شيء ولكن يؤدوه الإمام أو نائبه بما يكون زيه له عن ذلك. وأما الحج فكل عمر العبد يدخل له لا يفوت إلا بالموت. والواجب فيه المبادرة وفي الوعيد الأخروي في التهاون فيه ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. هو المسجد على